حربي على الانتقال ذباع أرض اليهودي مع ابن زايد يضلون يا رب لا موت مغبون وشرعية ابن هادي عالكفر ظلت تنادي بأمر سلمان ذلون يا رب لا موت مغبون يحاربون الشارعة ويحكموا بالواضعة بالعلمنا هم يا حكمون يا رب لا موت مغبون من قتل الحوثي يسر يطرد ويجلد ويقهر ويضرب كل مسجون يا رب لا موت مغبون باعوا جزيرة سقطرى لمن هو على الله تجرى ثروا كما قوم فرعون يا رب لا موت مغبون خربوها بلادي بمرتزق وانتهازي وعلى الأراضي يا بسطان يا رب لا موت مغبون والكهرباء في المحرار بيد سمسار منكر والناس منها يصيحون يا رب لا موت مغبون نخبه والأحزام الأمني قد زودوا بالتعدي وزودوا بالفساد يا رب لا موت مغبون بس بايجي هم فخخ بمنها الكلب يصرخ قبل انفجاره يبكون يا رب لا موت مغبون بالبكاء الأعوج تساني ورصاصنا في الأوالي وبالعبوة يا ذلون يا رب لا موت مغبون قوموا لهم يا الرجال لا تتركوا شن ذالي يطاولوا على العباد يا رب لا موت مغبون سيروا لهم بالمساري وفي المدن والصحاري وفي السهل والجبال يا رب لا موت مغبون أرضي عدل لك سلامي ورجالها يا الكرامي ما يقبل الذل والهون يا رب لا موت مغبون من فور مكسر أسادي فيها الرجال الشدادي وعلى المساكين رحمون يا رب لا موت مغبون إلى رجال المعلى والتوهي والبرقة هنبوا على قوم طاغون يا رب لا موت مغبون هنبوا على قوم طاغون يا رب لا موت مغبون هنبوا على قوم طاغون يا رب لا موت مغبون هنبوا على قوم طاغون